الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، ليعلم أن التوبة واجبة من الذنب الكبير فورا، وكذلك من الذنب الصغير على الفور، لأن الله تعالى قال: توبوا إلى الله. وللتوبة أركان، منها الندم أسفا على عدم رعاية حق الله. أما إذا ندم لأجل الفضيحة بين الناس مثلا أو نحو ذلك، فهذا ليس الندم الذي هو ركن التوبة، ولا يكون ذلك توبة معتبرة صحيحة في حكم الشرع. فالندم هو الركن الأعظم في التوبة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. معناه الركن الأعظم للتوبة هو الندم. الركن الثاني للتوبة هو الإقلاع عن الذنب في الحال، أي ترك الذنب الذي يتوب منه في الحال. فإذا إنسان ندم في قلبه على ارتكابه الذنب، لكن ما تركه، إنما هو بعد منغمس فيه، لا يكون ندمه هذا توبة. والركن الثالث للتوبة هو العزم في قلبه على أن لا يعود إلى هذا الذنب بعد ذلك أبدا، يعني أن ينوي جزما أن لا يفعله بعد ذلك أبدا. أما إذا قال في قلبه: الآن أندم وأترك الذنب، ثم بعد شهر أو بعد سنة أو بعد 10 سنين أرجع إلى هذا الذنب، فهذه توبة غير صحيحة. فلا بد من اجتماع هذه الأركان الثلاثة لصحة التوبة. فإذا تاب الإنسان توبة مجزئة غفر ذنبه، كما صح في حديث ابن ماجه: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم إن رجع إلى ذلك الذنب بعد أن تاب توبة مجزئة، لا يكتب عليه الذنب الأول من جديد، إنما يكتب عليه الذنب الجديد فقط. ثم لو كانت المعصية ترك فرض، فلا بد من أن يقضيه، كأن كان الذنب ترك فرض الصلاة مثلا، فإن توبته لا تصح حتى يقضي هذا الفرض. وإن كان الذنب ترك زكاة أو كفارة أو نذر، فيجب عليه الدفع فورا إن كان مستطيعا. فإن لم يكن مستطيعا، ينوي بقلبه جزما دفع ذلك عندما يستطيع. وإن كان الذنب تبعة لآدمي، يقضي له هذه التبعة أو يستسمحه. فإن غصب له ماله مثلا، يرد عين المال إن كان باقيا في يده، وإلا يرد بدله للمالك أو لنائب المالك أو للورثة إن كان مات، إلا إن سامحه صاحب الحق. وإن كان الحق الذي عليه يتضمن قصاصا، كأن كان قد قتل مسلما ظلما، هنا صار من جملة ما عليه لتصح توبته أن يمكن أهل القتيل من نفسه، يعني يذهب إلى ولي القتيل ويقول له: ها أنا ذا أمكنك من نفسي، إن شئت أن أقتل قصاصا لا أهرب، وإن شئت فاعفو. فإن لم يفعل ذلك بل هرب من القصاص، لم تصح توبته. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. نسأل الله العلي العظيم أن يكرمنا بما يكرم به عباده الصالحين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.